السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. هذه أولى دروسنا أو أول درس لنا في تفسير القرآن الكريم في هذا الشهر الكريم. وقد اخترنا قراءة تفسير الجليلين قراءته وإتمامه بإذن الله تعالى في شهر رمضان. والتفسير مما ينبغي أن يعتني به المسلم أثناء تلاوته لكتاب الله عز وجل، وذلك ليفهم ماذا يريد الله منه، وما معنى هذا الكلام الذي يتلوه ويقرأه، فمما لا شك فيه أننا متعبدون بفهم وتدبر كلام الله تعالى، كما أننا متعبدون بإقامة حروفه على الوجه الذي يرضيه عنا بقراءته قراءة صحيحة سليمة خالية من اللحن والتحريف. فكذلك نحن متعبدون بفهم معانيه وإقامة حدوده ومعرفة ماذا يريد الله عز وجل منا. فهو الأكاديمية حد واخد الوسط فيها أو شيء؟ الوسط معاك يا شيخنا. نعم. طيب بس انا حاولت ادخل من الجهاز، فالبث فيه غير متاح يعني، فظننت ان ممكن يكون البث عشان الهوست متاخد او شيء. حاجة شخصي، لو داخل من الجوال الهوست مع حضرتك دلوقتي، فهتدخل من على الجهاز وينتقل الهوست لك برضو من على الجهاز. طيب نكمل. نحن متعبدون بفهم كلام الله عز وجل وإقامة حدوده، كما أننا متعبدون بإقامة حروفه وتدبر القرآن الكريم. أمرنا الله عز وجل به، وعاب على من يقرأ القرآن بدون تفهم وتدبر واتعاظ لما فيه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والذي الطريق الذي يؤدي إلى التدبر هو معرفة معاني كلمات القرآن الكريم، أن تتأمل وتتدبر في معاني كلام الله عز وجل. ولذلك الإمام الشنقيطي لما تكلم عن هذه الآية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال: أعراض كثير من الناس عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به من أعظم الأشياء التي شنع الله بها على من اتصف بذلك بهذا الوصف. ومعلوم أن من تدبر كلامه كلام الله عز وجل عرف قدره وعظمته، وعرف من يخاطب بهذا الكلام، وكلام من هذا. وهكذا كان سلفنا رحمهم الله تعالى. عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره، أو ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه. سمعتم هذا الكلام؟ والشيخ ابن سعدي رحمه الله لما تعرض لهذا الأمر وقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال: هذا أمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات، فإن من لازم هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله أن فإنه ينال به خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهدى متزايدا وبصيرة في دينه، ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليها، فدل ذلك على أن من تلا أو تلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت له أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير. والإمام القرطبي يقول: فإذا استمع العبد إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام بنية صادقة على ما يجب لله أفهمه الله كما يحب وجعل له في قلبه نورا. نعم. ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجد في شيء من الكلام. هذا كله يبين لنا أهمية تدبر كلام الله عز وجل وتدبر آيات الله أثناء تلاوة القرآن. فلا نقرأه قراءة عابرة كما نقرأ غيره من الكتب أو الصحف أو الجرائد. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا تهز القرآن هز الشعر ولا تنصروه نصر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لا يكن همه أنا ختمت السورة بدون أن ينتفع. إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته، وألق إليه سمعك، وأحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه وتعالى، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقراءة مع التدبر هي مطلب يجب أن نعتني به وأن نفهم ما نقرأه وما نتلوه حتى نطبقه تطبيقا عمليا في حياتنا وننتفع به حق الانتفاع كما انتفع به سلفنا الصالح وكما كانوا قرآنا يمشون على الأرض بين الناس. عندما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله قالت: كان قرآنا يمشي بين الناس. فهكذا ينبغي لنا عند تلاوة كتاب الله عز وجل أن نقصد به أن يزداد إيماننا ونفهم كلام ربنا ونطبقه على أنفسنا تطبيقا عمليا. والله الذي لا إله غيره، ما رأيت أحدا أقبل على القرآن بقلبه إلا وحلت البركة عليه وعلى بيته وعلى أبنائه وعلى حياته كلها. فنفوسنا مليئة بالتقصير والذنوب والعيوب، وليس هناك شيء يغسل هذه الذنوب مثل قراءة كتاب الله عز وجل، فهو أعظم كلام يلين به القلب ويستدر به الدمع ويخشع الإنسان عند تلاوته ويجعلك تقبل على العمل الصالح والتوبة. فالنفوس ملأة بالذنوب والعيوب، وأعظم إلانة للقلب واستدرارا للدمع وأحضرا للخشية وأبعث على التوبة تلاوة القرآن الكريم وسماعه وحضور القلب عند سماعه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التدبر والانتفاع بكتابه، ومن أعظم ما نتقرب به إلى الله من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. قال خباب بن الأرت لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. أيوة الله، ما في شيء أحب إلى الله عز وجل من كلامه الذي تتلوه. وهذا هو رمضان، وهو شهر القرآن الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر فيه من تلاوة القرآن. فعلينا جميعا أيضا أن نكثر من تلاوة القرآن ومن تدبره ومن العمل بما فيه. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يطلق به ألسنتنا، وأن يستعمل به أبداننا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم أن نلقاه، وأن يجعله شفيعا لنا في قبورنا ونورا لنا في قبورنا ونورا لنا على الصراط. ونبدأ بإذن الله تعالى في القراءة، ويتفضل أخونا القارئ حفظه الله ورعاه بالقراءة. السلام عليكم يا شيخنا. بالنسبة للقراءة كل الجزء الأول يعني قراءة ولا أم بيتش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ محمد ابدأ القراءة. تفضل. الصوت موجود. أقرأ من الأول البقرة. نعم من أول فتحة من أول الكتاب. خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أخ محمد بارك الله فيك، اقرأ التفسير الأول وبعدين بعد كده انتقل لسورة البقرة. أقرأ التفسير من الكتاب تفسير الجلالين يا شيخ؟ أي نعم. حاضر. كان الميكروفون مقفول عندي وأنا ما أخذتش بالي. الكتاب البي دي اف اللي اتبعت على المجموعه شفنا. ايوه الكتاب موجود. سوره الفاتحه سوره مكيه وهي سبع ايات بالبسمله ان كانت منها، والسابعه صراط الذين الى اخرها، وان لم تكن منها السابعة غير المغضوب عليه غير المغضوب إلى آخرها. ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قيل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه أو مستحق لأن يحمدوه، والله علم على المعبود بحق. رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيره، وهو من العلامة لأنه علامة على موجده. الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله. مالك يوم الدين أي الجزاء، وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى، بدليل لمن الملك اليوم؟ لله. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أي هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، وصح وقوعه صفة للمعرفة. إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها. اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إليه، ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وغير الضالين هم النصارى. ونكتة البدل أفادت أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى. نعم، هذه هي سورة الفاتحة كما بين الشيخ رحمه الله تعالى، وسمي هذه السورة المفتتحة لأنه يفتتح بها القرآن العظيم، وتسمى أيضا بالسبع المثاني لأنها تقرأ في كل ركعة، ولها أسماء كثيرة، من أراد الاستزادة فيرجع إلى كتب التفسير المطولة في هذا، وإلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وبسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبتدئ قراءتي ببسم الله مستعينا به، والله علم على الرب جل جلاله المعبود بحق دون سواه. وهذا الاسم يا أيها الإخوة والأخوات من أخص الأسماء لله تعالى، لا يسمى به غيره سبحانه. والرحمن يعني ذو الرحمة العامة التي وسعت رحمته كل شيء وجميع الخلق، والرحيم هذه خاصة بالمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، موصولة لهم بإذن الله في الآخرة. فأنت تثني على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ثم بعد ذلك قال مالك يوم الدين، فهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة، يوم الجزاء والأعمال. وهذه الصورة كما تعلمون جميعا لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، لابد أن يقرأها المسلم في صلاته، وفي هذا تذكير له باليوم الآخر، وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح. والله هو مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فتذكر هذا أيها العبد، واعمل لهذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واستعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات حتى تفوز يوم لقاء الله. ثم بعد ذلك بين أن الله سبحانه وتعالى أنه وحده المختص بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين بك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى، فلا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تطلب من الله الهداية إلى الطريق المستقيم الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته، الذي دلنا عليه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا سبيل لأحد إلى سعادة وإلى رضا الله عز وجل إلا بالاستقامة على الطريق المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم أهل الهداية والاستقامة. فلذلك تطلب من الله أن يجعلك معهم وأن يسلك بك سبيلهم، وأن يبعدك عن طريق أهل الضلال والغواية، وعن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود ومن عمل مثل عملهم وتشبه بهم، وعن طريق أهل الضلال وهم النصارى ومن عمل مثل عملهم وتشبه بهم. وفي هذا الدعاء شفاء للقلب بأن يتوجه إلى الله عز وجل بإخلاص في جميع عبادته أو عباداته لله وحده لا شريك له. ولذلك يجب علينا أن نقرأ هذه السورة في كل ركعة من ركعاتنا في صلاتنا، ويستحب للقارئ أن يقول في بعد قراءة الفاتحة في الصلاة وليس خارج الصلاة آمين، ومعناها اللهم استجب، وليست هي آية من الفاتحة كما يظن البعض باتفاق أهل العلم، ولهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصحف. تفضل بقراءة أول سورة البقرة. بسم

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم تفضل اقرأ الكتاب. إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما سواء عليهم أنذرتهم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه، أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ لعلم الله منهم ذلك فلا تطمع في إيمانهم، والإنذار إعلام مع تخويف. ختم الله على قلوبهم أي طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير، وعلى سمعهم أي موضعه فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، وعلى أبصارهم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق، ولهم عذاب عظيم قوي دائم. ونازل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام، وما هم بمؤمنين رعي فيه معنى من وفي ضمير يقول لفظها يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، وما يخادعون إلا أنفسهم لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيفتضحون في الدنيا باطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة. وما بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة، وما يشعرون يعلمون أن خداعهم لأنفسهم، والمخادعة هنا من واحد كعاقبت اللصة، وذكر الله فيه تحسين، وفي قراءة وما يخدعون، وفي قلوبهم مرض شك ونفاق فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون بالتشديد أي نبي الله، وبالتخفيف أي في قولهم آمنا. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن عليه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم ألا للتنبيه إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أي الجهال أي لا نفعل كفعلهم. قال الله تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أي لا يعلمون ذلك. وإذا لقوا أصله لقيوا حذفت الضمة للاستثقال ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو. الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم أي إلى رؤسائهم قالوا إنا معكم في الدين إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان. الله يستهزئ بهم أي يجازيهم باستهزائهم ويمدهم يمهلهم في طغيانهم تجاوزهم الحد بالكفر، يعمهون يترددون تحيرا. حال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به، فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، وما كانوا مهتدين أي فيما فعلوا. نعم هو في تعليق بسيط على قول المؤلف رحمه الله تعالى عن الله يستهزئ بهم، هو قال يجازيهم باستهزائهم صحيح؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله يستهزئ بهم يجازيهم باستهزائهم، هذه من الأشياء التي تكون في مقابلة صنيعهم وفعلهم، ومعلوم أن الصفة إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، بل لابد من التفصيل كما قال الشيخ محمد رحمه ابن عثيمين رحمه الله. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع والاستهزاء ونحوه يعني. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. بمثل الله يستهزئ بهم. نعم، ابن الإمام الطبري تكلم عن هذا وقال: أما الذين زعموا أن قول الله تعالى الله يستهزئ بهم إنما هو جواب على وجه الجواب، وأنه لم يكن من الله استهزاء يعني بها، هؤلاء فنافون عن الله عز وجل ما قد أثبته الله عز وجل لنفسه وأوجبه لها. وسواء قال قائل لم يكن من الله عز وجل استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا سخرية بما أخبر به أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به، يعني بمن يفعل هذا، أو قال لم يخسف الله بمن أخبر أنه خسف به من الأمم ولم يغرق من أغرقه منهم. المهم أن الصفة إذا كانت كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله تعالى ولا تكون ممتنعة على سبيل الإطلاق، بل لابد فيها من التفصيل كما قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى. تمتنع في الحال التي تكون نقص، وأما في مقابلة فعلهم فإنها تكون صفة كمال، تكون صفة كمال. فالله عز وجل كما قال يكيدون إنهم يكيدون وأكيد كيدا، لم يذكر الله الكيد إلا في مقابل كيدهم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة والخديعة والمكر ليست من الصفات التي يحمد بها وليست في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا. وبهذا نعرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون هذا منكر فاحش يجب أن ينتهي عنه قائله. واضح؟ أكمل بارك الله فيك. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. حاول تقرأ. ماشي، اقرأ على إن الوقت ما يسعفنا، حاول تقرأ من الكتاب مباشرة. أقرأ الصفحة. مثلهم صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد أوقد نارا في ظلمة، فلما أضاءت أنارت ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن ما يخافه ذهب الله بنورهم أي أطفأه، وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين. فكذلك هؤلاء أمنوا بإظهار كلمة الإيمان، فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، بكم أي خرس عن الخير فلا يقولونه، عمي عن طريق الهدى فلا يرونه، فهم لا يرجعون عن الضلالة. أو مثلهم كصيب أي كأصحاب مطر، وأصله صيوب من صاب يصوب أي ينزل من السماء. السحاب فيه أي السحاب ظلمات بتكاثفه، ورعد هو الملك الموكل به، وقيل صوته، وبرق لمعان صوته الذي يزجره به، يجعلون أي أصحاب الصيب أصابعهم أي أناملهم في آذانهم من أجل الصواعق شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها حذر أي خوف الموت من سماعها. كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت. والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه يكاد يقرب. البرق يخطف أبصارهم يأخذها بسرعة كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه، وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا تمثيلا لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم وتصديقهم بما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون. ولو شاء الله لذهب بسمعهم بمعنى أسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة، إن الله على كل شيء شاءه قدير ومنه إذهاب ما ذكر. يا أيها الناس أي أهل مكة اعبدوا وحدوا ربكم الذي خلقكم أنشأكم ولم تكونوا شيئا وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعبادته عقابه، ولعل في الأصل الترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق. الذي جعل الخلق لكم الأرض فراشا حال بساطا يفترش لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليه، والسماء بناء سقفا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم تأكلونه وتعلفون به دوابكم، فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة وأنتم أن تعلمون أنه الحق، ولا يخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق. وإن كنتم في ريب شك مما نزلنا على عبدنا محمد من القرآن أنه من عند الله فأتوا بسورة من مثله أي من المنزل ومن للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. والسورة قطعة لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات، أدعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غيره لتعينكم إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه، فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله. ولما عجزوا عن ذلك قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم ولن تفعلوا ذلك أبدا بظهور إعجازه اعتراض، فاتقوا بالإيمان بالله أنه ليس من كلام البشر. نعم. أنه ليس من كلام البشر. النار التي وقودها الناس الكفار والحجارة كأصنامهم منها يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر، لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه، أعدت هيئت للكافرين يعذبون بها جملة مستأنفة أو حال لازمة. وبشر أخبر الذين آمنوا وصدقوا بالله وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل أن أي بأن لهم جنات حدائق ذات شجر ومساكن تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وقصورها. الأنهار أي المياه، وفيها النهر الموضع الذي يجري فيه الماء لأن الماء ينهره أي يحفره وإسناده الجري إليه مجاز. كلما رزقوا منها أي أطعموا من الجنات من ثمره من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي أي مثل ما رزقنا من قبل أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة. وأتوا به أي جيءوا بالرزق متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما، ولهم فيها أزواج من الحور وغيرها مطهرة من الحيض ومن كل قذر، وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. ونزل ردا على قول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا، والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت، ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة. إن الله لا يستحي أن يضرب يجعل مثلا مفعول أول ما نكر موصوفة بما بعدها مفعول ثاني، أي يعني هذا رد عليهم رد على هؤلاء، هو قصده نذر رد أن ربنا سبحانه وتعالى أخبر أهل الإيمان الذين آمنوا بالله وبرسوله وعملوا أعمالا صالحة بأن لهم في الآخرة حدا جنات، هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار جزاء لهم على إيمانهم وتصديقهم وفعلهم للصالحات وصبرهم على طاعة الله وصبرهم عن معصية الله وصبرهم على آلام وأحزان هذه الحياة، فعاشوا في هذه الدنيا راضين بقضاء الله عز وجل وقدره، عاملين بما أمرهم به، منتهين عما نهاهم عنه، فكان جزاؤهم هذا الجزاء في يوم القيامة، جنات فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يتنعمون فيها نعيم دائم لا يموتون فيها ولا يخرجون منه. لما ضرب الله أمثالا في بالعنكبوت وهكذا، قال المشركون ومعهم المنافقون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فرد الله عليهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل ما قل أو كثر، ولو كان تمثيلا بأصغر شيء كالبعوضة والذباب ونحو ذلك مما ضربه الله مثلا لعجز كل ما يعبد من دون الله. فالمؤمنون يعلمون حكمة الله بالتمثيل بهذه الأشياء، وأما الكفار فيسخرون ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ويجيبهم الله بأن المراد هو الاختبار وتمييز المؤمن من الكافر. تفضل. إن الله لا يستحي أن يصرف، يجعل مثلا مفعول أول ما نكر موصوفة بما بعدها، مفعول ثاني أي مثل، أي مثل كان، أو زائدة لتأكيد الخصة فما بعدها المفعول الثاني، بعوضة مفرد البعوض وهو صغار البق، فما فوقها أي أكبر منها، أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي مثل الحق الثابت الواقع موقعه من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، تمييز أي بهذا المثل، وما استفهام إنكار لمبتدأ، إنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي بصلته خبره، أي أي فائدة فيه. قال تعالى في جوابهم يضل به أي بهذا المثل كثيرا عن الحق لكفرهم، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به، وما يضل به إلا الفاسقين أي الخارجين عن طاعته. الذين نعت ينقضون عهد الله ما عهده إليهم في الكتاب، في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاق توكيده عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك، وأن بدل من ضمير به، ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق عن الإيمان، أولئك الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. كيف تكفرون يا أهل مكة بالله وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب فأحياكم في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم، والاستفهام للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان أو للتوبيخ. ثم يميتكم أي عند الانتهاء آجالكم، ثم يحييكم بالبعث، ثم إليه ترجعون تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. وقال دليلا على البعث لما أنكروه هو الذي خلق لكم ما في الأرض، أي الأرض وما فيها جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا، ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد إلى السماء فسواهن، الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه، أي صيرها كما في آية أخرى فقضاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، مجملا ومفصلا. أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم. نعم أكمل. وأذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخدفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال، ونحن نسبح

يا بني إسرائيل أولاد يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتظليل الغمام وغير ذلك بأن تشكروها بطاعتي فأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أوفي بعهدكم الذي عهدته إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة وإياي فارهبون أي خافون في ترك الوفاء به دون غيري وآمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم أي من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد ثمنا قليلا عوضا يسيرا من الدنيا أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سلف من سفلتكم وإياي فاتقون خافوني في ذلك دون غيري ولا تلبسوا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تغيرونه ولا تكتموا الحق نعت محمد وأنتم تعلمون أنه الحق أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين محمد وأصحابه ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه الحق أتأمرون الناس بالبر بالإيمان بمحمد وتنسون أنفسكم تتركونها فلا تأمرونها به وأنتم تتلون الكتاب التوراة وفيه الوعيد على مخالفة القول للعمل وفيه الوعيد على مخالفة القول العمل أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري واستعينوا اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر الحبس للنفس على ما تكره والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر وإنها أي الصلاة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم بالبعث وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بالشكر عليها بطاعتي وأني فضلتكم أي آباءكم عالمين عالمي زمانهم فتقبل واتقوا خافوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا وهو يوم القيامة ولا تقبل بالتاء والياء منها شفاعة أي ليس لها شفاعة فتقبل فما لنا من شافعين ولا يؤخذ منها عدل فداء ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله نعم أكمل واذكروا إذ نجيناكم أي آباءكم والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا بما أنعم الله على آبائهم تذكيرا لهم بنعم الله ليؤمنوا من آل فرعون يسومونكم أي يذيقونكم سوء العذاب أشده والجملة حال من ضمير نجيناكم يذبحون بيان لما قبله أبناءكم المولودين ويستحيون يستبقون نساءكم لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك وفي ذلكم العذاب والإنجاء أو الإنجاء بلاء ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم واذكروا إذ فلقنا بكم بسببكم البحر حتى دخلتموه هاربين من عدوكم فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون قومه ومن معه وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليهم وإذ واعدنا بألف ودونها موسى 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها من بعده أي بعد ذهابه طبعا الذي يشرأ بدون ألف هو الإمام أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بحذف الألف بقية القراء طبعا تنافع ومن وافقه يثبتون الألف نعم ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها من بعده أي بعد ذهابه إلى ميعادنا أيضا قبل ذلك قراءة بالياء وبالتاء ولا يقبل ولا تقبل اللي هي الآية اللي فيها ولا يقبل منها شفاعة ولا تقبل منها شفاعة طبعا اللي بيقرأ بالياء ولا يقبل جميع القراء ما عدا ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب فيقرؤون بالتاء ولا تقبل نعم

وأن يقولوا ربنا ضع عنا ذنوبنا نستجب. فلما أمرهم بذلك وكان إن فعلوا ونفذوا يستجاب لهم ويعفى عنهم وتستر ذنوبهم وعيوبهم، ولكنهم بدلوا، وخصوصا الجائرون الضالون من بني إسرائيل بدلوا قول الله، وهذا هو حاله على مر العصور والأزمنة، وحرفوا القول والفعل جميعا. ليه؟ دخلوا يزحفون على أستهم وقالوا حبة في شعرة استهزاء بدين الله، فأنزل الله عليهم من السماء عذابا شديدا بسبب تمردهم وخروجهم عن طاعة الله. وهذا يا إخوة أخوات فيه أيضا تذكير لنا جميعا أن نستقيم على الطاعة وعلى فعل ما يقربنا إلى الله عز وجل، وألا نتجرأ على الله بفعل الذنوب والمعاصي. فليس لأحد عند الله عهد بأنه يعني آمن من عذابه وعقابه، لا، أن نأخذ العظة والعبرة مما فعل بالأمم قبلنا وما فعل بغيرنا، وأن نستقيم على دين الله عز وجل، وأن نفعل ما أمرنا الله به وننتهي عما نهانا عنه حتى نفوز برضا الله عز وجل. نعم، أكمل، بارك الله فيك. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام أي نوع منه واحد وهو المن والسلوى، فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض، للبيان، من بقلها وقثائها وفومها حنطتها وعدسها وبصلها. قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى أي أخس بالذي هو خير أشرف أي أتأخذونه بدله، والهمزة للإنكار، فأبوا أن يرجعوا. فدعا الله فقال تعالى: اهبطوا انزلوا مصرا من الأمصار فإن لكم فيه ما سألتم من النبات، وضربت أي جعلت عليهم الذلة الذل والهوان، والمسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته. وباءوا أي رجعوا بغضب من الله، ذلك أي الضرب والغضب، بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى بغير الحق أي ظلما، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي، وكرره للتأكيد. نعم، أكمل. إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادهم اليهود والنصارى والصابئين طائفة من اليهود أو النصارى، من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا وعمل صالحا بشريعته فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رعي في ضمير آمن وعمل لفظ من وفيما بعده معناها. واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم عهدكم بالعمل بما في التوراة، وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها، وقلنا خذوا ما أتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون النار أو المعاصي. ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك الميثاق عن الطاعة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين أي الهالكين. ولقد لا مقسم علمتم عرفتم الذين اعتدوا تجاوزوا الحد منكم في السبت بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين، فكانوا وهلكوا بعد 3 أيام. فجعلناهم أي تلك العقوبة نكالا عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا بما بين يديها وما خلفها، أي للأمم التي في زمانها أو بعدها، موعظة وموعظة للمتقين. الله وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم. وأذكر إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله، وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم، فدعاه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال تتخذون هزؤا مهزوءا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك، قال أعوذ أمتنع بالله من أن أكون من الجاهلين المستهزئين. فلما علموا أنه عزم قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها، قال موسى إنه أي الله يقول إنها بقرة لا فارض مسنة ولا بكر صغيرة عوان نصف بين ذلك المذكور من السنين، فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع أي شديد الصفرة فاقع لونها أي شديد الصفرة تسر الناظرين إليها بحسنها أي تعجبهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. أسائمة أم عاملة. إن البقر أي جنسه المنعوت بما ذكر تشابه علينا لكثرته فلم نهتدي إلى المقصود وإن إن شاء الله لمهتدون إليها. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة بالعمل تثير الأرض تقلبها للزراعة والجملة صفة ذلول داخلة في النفس ولا تسقي الحرث أي الأرض المهيئة للزراعة مسلمة من العيوب وآثار العمل لاشية لون فيها غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق نطقت بالبيان التام. فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاشتروها بملء مسكها ذهبا فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه إدغام التاء في الأصل في الدال أي تخاصمتم وتدافعتم فيها والله مخرج أي مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها. وهذا اعتراض وهو أول القصة. فقلنا اضربوا أي القتيل ببعضها فضرب بلسانها أو عجب ذنبها فحيا. وقال قتلني فلان وفلان لابني عمه ومات فحرم الميراث وقتل. قال تعالى كذلك الإحياء يحيي الله الموتى ويريكم آياته دلائل قدرته لعلكم تعقلون تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. ثم قست قلوبكم أيها اليهود صلبت عن قبول الحق من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة منها. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق في إدغام التاء في الأصل في الشين فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط ينزل من علو إلى سفل من خشية الله. وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع وما الله بغافل عما تعملون وإنما يؤخركم لوقتكم. وفي قراءة بالتحتية وفيه التفات عن الخطاب أفتطمعون أيها المؤمنون تعملون بالتحتية يعني بالياء وبالفوقية يعني بالتاء تعملون ويعملون. نعم وقراءة الياء قراءة ابن كثير وقراءة التاء جميع القراء يقرؤون بالتاء ما عدا ابن كثير يقرأ بالياء. أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا أي اليهود لكم وقد كان فريق طائفة منهم أحبارهم يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه يغيرونهم من بعد ما عقلوه فهموه وهم يعلمون أنهم مفترون. والهمزة الإنكار أي لا تطمعوا فلهم سابقة في الكفر. وإذا لقوا أي منافق اليهود الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمد النبي وهو المبشر به في كتابنا. وإذا خلا رجع بعضهم إلى بعض قالوا أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم أي عرفكم في التوراة من نعت محمد ليحاجوكم أي ليخاصموكم. واللام للصيرورة به عند ربكم في الآخرة ويقيم عليكم الحجة من ترك اتباعه ما علمكم بصدقه أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا. قال تعالى أولا يعلمون استفهام للتقرير والواو الداخل عليها للعطف أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره فيرعوا عن ذلك. ومنهم اليهود أميون عوام لا يعلمون التوراة إلا لكن أماني أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها وإن ما هم فيه من جحد نبوة النبي وغيره مما يختلقونه إلا يظنون ظنا ولا علم لهم. فويل شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا. وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وآية الرجم وغيرها وكتبوها على خلاف ما أنزل فويل لهم مما كتبت أيديهم من المختلق وويل لهم مما يكسبون من الرشا. وقالوا لما وعدهم النبي النار لن تمسنا تصيبنا النار إلا أياما معدودة قليلة 40 مدة عبادتهم آبائهم العجل مدة عبادة آبائهم العجل ثم تزول. قل لهم يا محمد اتخذتم حذفت منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام عند الله عهدا ميثاقا منه بذلك فلن يخلف الله عهده به لا أم بل تقولون على الله ما لا تعلمون بلى تمسككم وتخلدون فيها من كسب سيئة شركا وحاطت به خطيئته بالإفراد والجمع أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رعي فيه معنى من والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء إلا الله خبر بمعنى النهي وقرئ لا تعبدوا وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا وذي القربى القرابة عطف على الوالدين واليتامى والمساكين وقولوا للناس قولا حسنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد والرفق بهم. وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين حسنا بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به مبالغة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك ثم توليتم أعرضتم عن الوفاء به. طبعا حسنا كما قال أخونا بارك الله فيه هي قراءة حمزة والكساء ويعقوب وخلد بفتح الخاء وحسن نعم بفتح الحاء فتح الحاء حسنا هذه قراءة مين؟ حمزة والكساء ويعقوب حسنا. أما حسنا هذه وقولوا للناس حسنا هذه قراءة بقية القراء جميعا. يبقى القراءة الثانية اللي ذكرها المفسر رحمه الله تعالى بفتح الحاء والسين حسنا. أما قراءة فهو قراءة بقية القراء فهي بضم الحاء وسكون السين حسنا. بارك الله فيك. ثم توليتم أعرضتم عن الوفاء به فيه التفات عن الغيبة والمراد آباؤهم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عنه كآبائكم. فإذا أخذنا ميثاقكم وقلنا لا تسفكون دماءكم تريقونها بقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا يخرج بعضكم بعضا من ذلك ثم أقررتم قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون أي على أنفسكم ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم بقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريق منكم من دياركم تظاهرون فيه إضغام التاء في الأصل في الظاء. وفي قراءة بالتخفيف تظاهرون على حذفها تتعاونون عليهم بالإثم بالمعصية والعدوان الظلم وإن يأتوكم أسارى وفي قراءة أسرى تفدوهم وفي قراءة تفادوهم تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره وهو مما عهد إليهم وهو أي شأن محرم عليكم إخراجهم متصل بقوله وتخرجون والجملة بينهم اعتراض أي كما حرم ترك الفداء. وكانت خريزة حالف الأوس والنضير والخزرج والنضير الخزرج وكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم فإذا أسروا فدوهم وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا بالفداء فيقال فلما تقاتلونهم فيقولون حياء أن يستذل حلفاؤنا. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء وتكفرون ببعض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي هوان وذل في الحياة الدنيا. وقد خزوا بقتل قريظة ونفي النضير إلى الشام وضرب الجزية ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب يوم الله بغافل عما يعملون بالياء والتاء عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أي يمنعون منه. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وقفينا من بعده بالرسل أي أتبعناهم رسولا في أثر الرسول، وآتينا عيسى بن مريم البينات المعجزات كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأيدناه قويناه بروح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة أي الروح المقدسة جبريل لطهارته يسير معه حيث صار فلم تستقيموا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى تحب أنفسكم من الحق استكبرتم تكبرتم عن اتباعه؟ جواب كلما، وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ، ففريقا منهم كذبتم كعيسى وفريقا تقتلون المضارع لحكاية الحال الماضية أي قتلتم كزكرياء ويحيى. وقالوا للنبي استهزاء قلوبنا غلف أي أغلف أي مغشى بأغطية فلا تعي ما تقول. قال تعالى بل للإضراب لعنهم الله أبعدهم عن رحمته وخذلهم عن القبول بكفرهم، وليس عدم قبولهم للخلل في قلوبهم فقليلا ما يؤمنون، ماذا إذا لتأكيد القلة أي إيمانهم قليل جدا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من التوراة وهو القرآن وكانوا من قبل أي قبل مجيئي استفتحون يستنصرون على الذين كفروا يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان، فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو بعثة النبي كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة، وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية، فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا باعوا به أنفسهم أي حظها من الثواب. وما نكر بمعنى شيئا تمييز لفاعل بئس والمخصوص بالذم أي يكفروا أي كفرهم بما أنزل الله من القرآن، بغيا مفعول له ليكفروا أي حسدا على أن ينزل الله بالتخفيف والتشديد ينزل وينزل من فضله الوحي على من يشاء للرسالة من عباده، فباءوا ورجعوا بغضب من الله بكفرهم بما أنزل والتنكير للتعظيم على غضب استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى، وللكافرين عذاب مهين أي ذو إهانة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن وغيره قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة، قال تعالى ويكفرون والواو للحال بما وراءه سواه أو بعده من القرآن وهو الحق حال مصدقا حال ثابتة ومؤكدة لما معهم. قل لهم فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم، والخطاب للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم لرضاهم به. ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالمعجزات كالعصا واليد وفتق البحر ثم اتخذتم العجلة إلها من بعده أي بعد ذهابه إلى الميقات وأنتم ظالمون باتخاذه. وإذا أخذنا ميثاقهم على العمل بما في التوراة وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل حين امتنعتم عن قبولها ليسقط عليكم، وقلنا خذوا ما أتيناكم بقوة بجد واجتهاد واسمعوا ما تأمرون به سماع قبول، قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك، وأشربوا في قلوبهم العجب أي خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب بكفرهم. قل لهم بئس ما شيئا يأمركم به إيمانكم بالتوراة عبادة العجل إن كنتم مؤمنين بما بها كما زعمتم، المعنى لستم بمؤمنين لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل والمراد آباءهم أي فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمدا والإيمان به لا يأمر بتكذيبه. قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة عند الله خالصة خاصة من دون الناس كما زعمتم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تعلقوا بتمنيه الشرطين على أن الأول قيد في الثاني أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرها والموصل إليها الموت فتمنوه ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم، والله عليم بالظالمين أي الكافرين فيجازيهم. ولا تجدنهم لا مقسم أحرص الناس على حياتهم وأحرص من الذين أشركوا المنكرين للبعث عليها لعلمهم بأن مصيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له يود يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة لو مصدرية بمعنى أن وهي بصلتها في تأويل مصدر المفعول يود، وما هو أي أحدهم بمزحزحه أي مبعده من العذاب النار أن يعمر فاعل مزحزحه أي تعميره والله بصير بما يعملون بالياء وبالتاء تعملون فيجازيهم. وسأل ابن صوري النبي أو عمر عمن يأتي بالوحي من الملائكة، فقال جبريل، فقال هو عدو يعملون، الذي قرأ بالتاء فقط القراء جميعا هو يعقوب، وباقي القراء جميعا ومنهم نافع عاصم وغيره بالياء، فكأنه يذكر أيضا يعني القراء سواء كانوا من السبع أو العشرة رحمه الله تعالى. نعم. وسأل ابن صوري النبي أو عمر عمن يأتي بالوحي من الملائكة، فقال جبريل، فقال هو عدونا يأتي بالعذاب، ولو كان ميكائيل لآمنا، لأنه يأتي بالخصب والسلم. فنزل قل لهم من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا، فإنه نزله أي القرآن على قلبك بإذن أي بأمر الله مصدقا لما بين يديه قبله من الكتب، وهدى من الضلالة وبشرى بالجنة للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل بكسر الجيم وفتحها بلا همز، وجبريل وبه ياء ودونها، وميكال عطف على الملائكة. ورحمه الله ذكر قراءة الإمام ابن كثير بفتح الجيم وكسر الراء بلا همزة، أما قراءة الإمام حفص ومعه نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بكسر الجيم، بكسر الجيم والراء جبريل، هذه قراءة اللي ذكرتهم الآن. طبعا باقي القراء كمثل شعبة يقرأ بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة دون ياء، همزة مكسورة دون ياء، وبقية القراء لهم أيضا. فهو ذكر هذه القراءة اللي هي بفتح الجيم وكسر الراء بلا همزة، هذه قراءة ابن كثير وحده. نعم تفضل. وميكال عطف على الملائكة من عطف الخاص على العام، وفي قراءة ميكائيل بهمزة وياء وفي أخرى بلا ياء، فإن الله عدو للكافرين أوقعه موقع لهم بيانا لحالهم. ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات واضحات، رد لقول ابن صورية للنبي ما جئتنا بشيء، وما يكفر بها إلا الفاسقون كفروا بها، وكلما عاهدوا أو كلما كفروا بها، وكلما عاهدوا الله عهدا على الإيمان بالنبي إن خرج أو النبي ألا يعاون عليه المشركين نبذه طرحه فريق منهم بنقصه. جواب كلما وهو محل الاستفهام الإنكاري، بل للانتقال أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله أي محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة وراء ظهورهم، أي لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره، كأنهم لا يعلمون بما فيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله. واتبعوا عطف على نبذة، ما تتلو أي تلت الشياطين على عهد ملك سليمان من السحر، وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه، أو كانت تستيق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه، وفشى ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب، فجمع سليمان الكتب ودفنها، فلما مات دلت الشياطين عليه الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر، فقالوا إنما ملككم بهذا، فتعلموه ورفضوا كتب أنبيائهم. قال تعالى تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا، وما كفر سليمان أي لم يعمل السحر لأنه كفر، ولكن بالتشديد والتخفيف، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الجملة حال من ضمير كفروا، ويعلمونهم وما أنزل على الملكين أي ألهماه من السحر، وقرئ بكسر اللام الكائنين ببابل ببلد في سواد العراق هاروت وماروت بدل أو عطف بيان للملكين. قال ابن عباس هما ساحران كانا يعلمان السحر، وقيل ملكان أنزل لتعليمه ابتلاء من الله للناس، وما يعلمان من زائدة أحد حتى يقول له نصحا إنما نحن فتنة بلية من الله للناس ليمتحنهم بتعليمه، فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن. فلا تكفر بتعليمه، فإن أبى إلا التعليم علماه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فأن يبغض كل إلى الآخر، وما هم أي السحرة بضارين به أي السحر من زائدة أحد إلا بإذن الله أي بإرادته، ويتعلمون ما يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم وهو السحر. ولقد لا مقسم علموا أي اليهود لمن لا مبتدا معلقة لما قبلها ومن موصولة، اشتراه اختاره أو استبدله بكتاب الله، ما له في الآخرة من خلاق نصيب في الجنة، ولا بئس شيئا ما شروا باعوا به أنفسهم أي الشارين أي حظها من الآخرة أن تعلموه حيث أوجب لهم النار. لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموه، ولو أنهم أي اليهود آمنوا بالنبي والقرآن واتقوا عقاب الله بترك معاصيه كالسحر وجواب لو محذوف أي لو أثيبوا دل عليه لمثوبة ثواب وهو مبتدأ واللام فيه للقسم من عند الله خير خبره مما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أنه خير لما آثروه عليه. يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا أي للنبي راعنا، أمر من المراعاة، وكانوا يقولون له ذلك وهي بلغة اليهود سب من الرعونة، فسروا بذلك وخاطبوا بها النبي فنهي المؤمنون عنها. قولوا بدلها انظرنا أي انظر إلينا واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، وللكافرين عذاب أليم مؤلم هو النار. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من العرب، عطف على أهل الكتاب ومن للبيان، أن ينزل عليكم من زائدة خير وحي من ربكم حسدا لكم، والله يختص برحمته أي بنبوته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، أنزل الله ما شرطية ننسخ من آية أي نزل حكمها إما مع لفظها أو لا، وفي قراءة بضم النون من أنسخ أي نأمرك أو جبريل. مين أنت؟ مين؟ نعم أكمل. أو جبريل بنسخها أو ننسأها نؤخرها، فلا نزل حكمها ونرفع تلاوتها أو نؤخرها في اللوح المحفوظ، وفي قراءة بلا همز من النسيان أي ننسكها. لا ننسأها أو الكوتان ننسها. ننسها أي نمحها من قلبك، وجواب الشرط نأتي بخير منها أنفع للعباد في السهولة. يعني أبو عمرو وابن كثير يقرؤون بفتح النون والسين وهمزة بعدها ننسأها، أما قراءة اللي هي أنت قرأتها الآن ننسها بضم النون وكسر السين. نعم. أو نأتي بخير منها أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أو مثلها في التكليف والثواب، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ومنه النسخ والتبديل والاستفهام للتقرير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل فيهما ما يشاء، وما لكم من دون الله أي غيره من زائدة، ولي يحفظكم ولا نصير يمنع عذابه عنكم إن أتاكم. ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا، أم بل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى أي سأله قومه من قبل من قولهم أرنا الله جهرا وغير ذلك، ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي يأخذه بدله بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها فقد ضل سواء السبيل أخطأ الطريق الحق، والسواء في الأصل الوسط. ود كثير من أهل الكتاب لو مصدرية لردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا مفعول له كائنا من عند أنفسهم أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة من بعد ما تبين لهم في التوراة الحق في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعف عنهم أي اتركهم واصفحوا أعرضوا فلا تجاوزوهم حتى يأتي الله بأمره فيهم من القتال، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير طاعة كصلة وصدقة تجدوه أي ثوابه عند الله، إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أي جمع هائد أو نصارى، قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال اليهود لن يدخلها إلا اليهود، وقال النصارى لن يدخلها إلا النصارى. تلك القولة أمانيهم شهواتهم الباطلة، قل لهم هاتوا برهانكم حجتكم على ذلك إن كنتم صادقين فيه، بلى يدخل الجنة غيرهم من أسلم وجهه لله، أي انقاد لأمره، وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء فغيره أولى، وهو محسن موحد له موحد فله أجره عند ربه، أي ثواب عمله الجنة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، معتد به وكفرت بعيسى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء معتد به وكفرت بموسى، وهم أي الفريقان يتلون الكتاب المنزل عليهم، وفي كتاب اليهود تصديق عيسى، وفي كتاب النصارى تصديق موسى، والجملة حال كذلك كما قال هؤلاء. قال الذين لا يعلمون أي المشركون من العرب وغيرهم مثل قولهم، بيان لمعنى ذلك، أي قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين، فيدخل المحق الجنة والمبطل النار. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه بالصلاة والتسبيح، وسعى في خرابها بالهدم أو التعطيل. نزلت إخبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس أو المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البيت، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، خبر بمعنى الأمر، أي أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمنا. لهم في الدنيا خزي هوان بالقتل والسبي والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو النار. ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت، ولله المشرق والمغرب أي الأرض كلها لأنهما ناحيتاها، فأينما تولوا وجوهكم في الصلاة بأمره فثم هناك وجه الله قبلته التي رضيها، إن الله واسع يسع فضله كل شيء عليم بتدبير خلقه. وقالوا بواو ودونها أي اليهود والنصارى، ومن زعم أن الملائكة بنات الله اتخذ الله ولدا، قال الله تعالى سبحانه تنزيها له عنه، بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، والملكية تنافي الولادة، وعبر بما تغليبا لما لا يعقل، كل له قانتون مطيعون، كل بما يراد منه، وفيه تغليب العاقل بديع السماوات. ما تغليبا لغير العاقل، ومن تغليب للعقل، فعبر بما تغليبا وفيه تغليب العقل هنا، بما المطيعون طبعا تغليب للعقل، أما ما تغليبا لما لا يعقل، لو قالت ما تغليب لما يعقل، ومن تغليب للعقل، نعم، كل له قانتون مطيعون، تفضل. كل له قانتون مطيعون، كل بما يراد منه، وفيه تغليب العاقل، بديع السماوات والأرض، موجدهما لا على مثال سبق، وإذا قضى أراد أمرا أي إيجاده، فإنما يقول له كن فيكون، أي فهو يكون، وفي قراءة بالنصب جوابا للأمر كن فيكون. نعم. وقال الذين لا قراءة ابن عامر بالنصب. نعم. وقال الذين لا يعلمون أي كفار مكة للنبي لولا هلا يكلمنا الله أنك رسوله، أو تأتينا آية مما اقترحناه على صدقك، كذلك كما قال هؤلاء، قال الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم مثل قولهم من التعنت وطلب الآيات، تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعلمون أنها آيات فيؤمنون، فاقتراح آية معها تعنت. إنا أرسلناك يا محمد بالحق بالهدى بشيرا من أجاب إليه بالجنة، ونذيرا من لم يجب إليه بالنار، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم النار، أي الكفار ما لهم لم يؤمنوا، إنما عليك البلاغ. وفي قراءة بجزم تسأل نهيا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تسأل بفتح التاء وسكون اللام، تسأل، نعم، هذه قراءة نافع الإمام يعقوب، تفضل. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دينهم، قل إن هدى الله الإسلام هو الهدى، وما عداه ضلال، ولئن لا مقسم، ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها فرضا بعد الذي جاءك من العلم الوحي من الله، ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك منه. الذين آتيناهم الكتاب مبتدأ يتلونه حق تلاوته يقرؤونه كما أنزل، والجملة حال وحق نصب على المصدر، والخبر أولئك يؤمنون به نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا. ومن يكفر به أي بالكتاب المؤتى بأن يحرفه فأولئك هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين تقدم مثله، واتقوا خافوا يوما لا تجزي تغني نفس عن نفس فيه شيئا ولا يقبل منها عدل فداء ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. واذكر إذ ابتلى اختبر إبراهيم، وفي قراءة إبراهام، ربه بكلمات بأوامر ونواهي. هذه قراءة من إبراهام؟ قراءة ابن عامر، ابن عامر إبراهام. طبعاً في إبراهيم في سورة البقرة ابن عامر كله، في غير سورة البقرة بيكون هشام. نعم. ربه بكلمات بأوامر ونواهي كلفه بها، قيل هي مناسك الحج، وقيل المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الرأس وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء، فأتمهن أداهن تامات. قال تعالى له إني جعلك للناس إماما قدوة في الدين، قال ومن ذريتي أولادي اجعل أئمة، قال لا ينعل عهدي بالإمامة الظالمين الكافرين منهم، دل على أنه ينال غير الظالمين. وإذ جعلنا البيت الكعبة مثابة للناس مرجعا يوثبون إليه من كل جانب، وأمنا مأمنا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره، كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيده. واتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت مصلى مكان صلاة بأن تصلوا فيه، بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف. وفي قراءة بفتح الخاء خبر واتخذوا، واتخذوا قراءة نافع وابن عامر بفتح الخاء. نعم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أمرناهما أن أي بأن طهر بيتي من الأوثان للطائفين والعاكفين المقيمين فيه والركع السجود جمع راكع وساجد المصلين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا المكان بلدا آمنا ذا أمن، وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى خلاه، وارزق أهله من الثمرات، وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه، وكان أقفر لا زرع به ولا ماء، من آمن منهم بالله واليوم الآخر بدل من أهلي، وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقولي لا ينال عهد الظالمين. قال تعالى وأرزق من كفر فأمتعه بالتشديد والتخفيف، فأمتعه في الدنيا بالرزق قليلا مدة حياتي ثم أضطره ألجئه في الآخرة إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيصا وبئس المصير المرجع هي. واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد الأسس أو الجذر من البيت يبنيه، متعلق بيرفع، وإسماعيل عطف على إبراهيم، يقولان ربنا تقبل منا بناءنا إنك أنت السميع للقول العليم بالفعل، ربنا واجعلنا مسلمين منقادين لك، واجعل من ذريتنا أولادنا أمة جماعة مسلمة لك. ومن للتبعيض، وأتى به لتقدم قوله له لا ينال عهد الظالمين، وأرنا علمنا مناسكنا شرائع عبادتنا أو حجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سأله التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما. ربنا وابعث فيهم أي أهل البيت رسولا منهم من أنفسهم، وقد أجاب الله دعاءه بمحمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتك القرآن ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام ويزكيهم ويطهرهم من الشرك إنك أنت العزيز الغالب الحكيم في صنعه. ومن أي لا يرغب، أي لا يرغب عن ملة إبراهيم فيتركها إلا من سفي نفسه جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته، أو استخف بها وامتهنها ولقد اصطفيناه أي اخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. أذكر إذ قال رب له ربه أسلم، أنقذ انقذ لله وأخلص له دينك، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى، وفي قراءة أوصى بها إبراهيم بالملة، إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه، قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قراءة بني وأوصى يعني بهمزة بين الواوين وأوصى، نعم، والقراءة المشهورة ووصى، قراءة أوصى نافع وابن عامر وابو جعفر وأوصى، نعم. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، نهي عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت. ولما قال اليهود للنبي ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية، نزل أم كنتم شهداء حضورا إذ حضر يعقوب الموت إذ بدلوا من إذ قبله، قال للنبي لبنيه ما تعبدون من بعدي أي بعد موتي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، عدوا إسماعيل من الآباء تغليب، ولأن العم بمنزلة الأب، إلها واحدا بدل من إلهك ونحن له مسلمون. وأم بمعنى همزة الإنكار أي لم تحضروه وقت موته، فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به، تلك مبتدأ، والإشارة لإبراهيم ويعقوب وبنيهما، وأنث لتأنيث خبره أمة قد خلت سلفت لها ما كسبت من العمل أي جزاؤه استئناف، ولكم الخطاب لليهود ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون كما لا يسألون عن عملكم، والجملة تأكيد لما قبلها. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أو للتفضيل، وقائل الأول يهود المدينة والثاني نصارى نجران، قل لهم بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، حال من إبراهيم مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان من المشركين. قولوا خطاب للمؤمنين، آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشر وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط أولاده، وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم من الكتب والآيات، لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى ونحن له مسلمون. فإن آمنوا أي يهود والنصارى بمثل زائد بما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا عن الإيمان به فإنما هم في شقاق خلاف معكم، فسيكفيكهم الله يا محمد شقاقهم، وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم، وقد كفاه إياه بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم. صبغة الله مصدر مؤكد لآمنا، ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا الله، والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب. ومن أي لا أحد أحسن من الله صبغة تمييز، ونحن له عابدون. قال اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم، ولم تكن الأنبياء من العرب، ولو كان محمد النبي لكان منا، فنزل قل لهم أتحاجوننا تخاصمونا في الله أن اصطفى نبينا من العرب وهو ربنا وربكم، فله أن يصطفي من يشاء، ولنا أعمالنا نجازى بها ولكم أعمالكم تجازون بها، فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام، ونحن له مخلصون الدين والعمل دونكم، فنحن أولى بالاصطفاء والهمزة الإنكار والجمل الثلاث أحوال. أم بل يقولون بالياء والتاء، يقولون وتقولون، إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل لهم أأنتم أعلم أم الله، أي الله أعلم، وقد برأ منهما إبراهيم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، والمذكورون معه تبع له، ومن أظلم ممن كتم أخفى عن الناس شهادة عنده كائنة من الله، أي لا أحد أظلم منه، وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية، وما الله بغافل عما تعملون. تهديدا لهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، تقدم مثله. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على هذه القراءة الطيبة السلسة الممتعة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه الآيات تدلنا على أنه ليس لأحد عند الله عهد في أن يدعي أنه هو من يكون من أهل الجنة، لا، وأنه يجب على كل من آمن بالله عز وجل أن يعمل بما أنزله الله تعالى في الكتاب وبما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات فيها ذم من لا يعتني بمعرفة معاني كتاب الله، فمن لا يفهم المعنى فإنه لا يتكلم إلا بالظن. وأيضا فيها بيان أن من آتاه الله عز وجل العلم وفضله على غيره يجب عليه أن يكون أعبد الناس لله، لأن الله تعالى أعطاه من فضله، فكان حقا عليه أن يعظم فضل الله عز وجل عليه، فكلما عظم الإحسان من الله استوجب الشكر من العبد. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وعندما يسأل عن ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فهكذا ينبغي للمؤمن والمؤمنة كلما عرفوا معنى الإيمان وقيمة الإيمان ازدادوا لله عز وجل طاعة وإخلاصا وإخباتا، وازدادوا في العمل الصالح والإقبال على الله عز وجل. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذا الشهر شهر غفران ورحمة، وأن يتجاوز عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله لقاؤنا في الغد مع الجزء الثاني من أول سورة البقرة بإذن الله تعالى. فبارك الله فيكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ولولا أن العصر أذن عندنا لكنا تكلمنا عن بعض الفوائد في هذه الآيات، ولكن نكتفي بما ذكره في التفسير وفي هذا القدر الكفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.